نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم فصاحة بلاغة ومنهج من أمثال الحديث النبوي العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم فصاحة من أمثال الحديث النبوي شرح لمجموعة من الأمثال التي وردت في الأحاديث النبوية الشريفة. معانيها حكما لها جلال من جملة الأقوال ما قال من أمثال ضمت معانيها حكما لها جلال نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة. الحمد لله الذي نسأله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأفئدتنا وجوارحنا، الذي أكرمنا ببعثة نبيه عليه الصلاة والسلام، فكان رسولا وإماما داعيا إلى الله بإذنه سراجا وهاجا وقمرا منيرا. وبعد، إخوة الإيمان، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. ينبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، وهي ثمرة حجمها كبير ومنظرها حسن، إذ هي صفراء لونها يسر الناظرين وملمسها لين، تشرف إليها النفس قبل أكلها وتفيد البدن وطعمها لذيذ، فهي تساعد على الهضم، فاشتركت فيها الحواس الأربع: البصر والذوق والشم واللمس. وخص الأترجة بالمثل لأنها من أفضل ثمار العرب. وأما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فهو كالثمرة لا ريح لها وطعمها حلو، أي إنه مؤمن ولكن في حال غير تلاوته، هكذا يكون مثله. وأما المنافق الذي يتظاهر بالإيمان ويبطن الكفر فمثله إذا قرأ القرآن كالريحان، لأن القرآن طيب والريحانة طعمها مر، والحلاوة إنما هي للإيمان، فشبهه بالريحانة لكونه لم ينتفع ببركة القرآن ولم يفز بحلاوة الأجر، فلم يجاوز الطيب موضع الصوت وهو الحلق ولا اتصل بالقلب. وأما المنافق الذي لا يقرأ القرآن فهو كالحنظلة، وهي معروفة في بعض البلاد باسم بطيخة أبي جهل، ليس لها ريح وطعمها مر. والمنافق فقد أهم شرط لقبول الأعمال وحصول الأجر، وهو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله وإياكم من الذين يتلون القرآن حق تلاوته، وثبتنا الله وإياكم على نهج النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وحفظنا وإياكم من الشرور والعصيان ومن زلة القدم يوم الحساب وقيام الميزان، إنه على كل شيء قدير. نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة فصاحة بلاغة ومنهج حكيم، فصاحة بلاغة ومنهج حكيم. من أمثال الحديث النبوي العظيم في قوله الكريم، نبينا العظيم في قوله الكريم، فصاحة بلاغة ومنهج حكيم. من أمثال الحديث النبوي شرح لمجموعة من الأمثال التي وردت في الأحاديث النبوية الشريفة.